والسلام. فات عليك النبي يا صاحبي. فات عليك النبي يا شباب. حاضر حاضر حاضر. فلم نجعل له عيني ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. ألم What's up?